بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ اليوم بالكتاب الأول من مباحث الفقه، ألا وهو كتاب الطهارة. وقبل أن نبدأ في موضوعات الكتاب، لابد لنا أن نتكلم على معنى الكتاب ومعنى الطهارة، لأن كلمة الكتاب ستتكرر معنا في كل موضوع من المواضيع: كتاب الطهارة، وكتاب الصلاة، وكتاب الزكاة، وكتاب الحج، كتاب البيوع، كتاب الأنكحة، وهكذا. فلا بد لنا أن نعرف معنى كلمة كتاب حتى لا نكرر الكلام عليها في الكتب القادمة، كما تكلمنا على معنى البسملة والحمدلة مما يمر مع الإنسان في كل مناسبة. أولا، بالنسبة لإعراب هذه الكلمة كتاب الطهارة أو كتاب الصلاة أو ما شابه هذا، فيمكننا أن نعرب الكتاب مبتدأ وخبره محذوف، تقديره كتاب الطهارة هذا مكانه. وإما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الطهارة، هذا إذا قرأنا الكتاب بالرفع. ويجوز لنا أن نقرأه بالنصب كتاب الطهارة، ويكون مفعولا به بفعل محذوف تقديره اقرأ كتاب الطهارة أو ما شابه هذا من الأفعال التي يقدرها الإنسان. وهناك وجه رابع في قراءته بالجر، ولكنه أضعف هذه الوجوه، لأنه ما عهد أن يحذف العامل في الجر ويبقى عمله. وأما الأوجه الثلاثة التي ذكرناها فصحيحة صالحة، يمكن للإنسان أن يقدر كما يريد. إذا قرأناه بالرفع، إما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، وإما أن يكون مبتدأ حذف خبره. وإذا قرئ بالنصب فيكون مفعولا به لفعل محذوف. والكتاب في اللغة معناه الضم والجمع، ومنه قولهم تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا، ويقال كتب الإنسان إذا خط بالقلم ورسم الكلمات، وذلك لاجتماع الحروف بعضها إلى بعض واجتماع الكلمات بعضها إلى بعض. وأما بالنسبة لمعناه في الاصطلاح فهو اسم لجملة من الأحكام يشتمل على أبواب وفصول وفروع ومسائل غالبا. الكتاب اسم لجملة من الأحكام، لمجموعة من الأحكام يشتمل على أبواب وفصول وفروع ومسائل غالبا. وفي بعض الحالات يعبر عن الكتاب بالباب. وأما الباب فبالنسبة للتقسيم، أول شيء الكتاب، يليه الباب، لأن الكتاب اسم لجملة من الأحكام يشتمل على أبواب وفصول وفروع ومسائل غالبا. هذا قد يوجد الكتاب ولا يوجد فيه شيء إلا موضوع واحد، وقد يعبر عن الكتاب بالباب. أما الباب الذي هو في الدرجة الثانية وراء الكتاب، معناه في اللغة الباب هو فرجة في ساتر تتوصل بها من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل، معناه اللغوي. وأما معناه في الاصطلاح اسم لجملة من الأحكام يشتمل على فصول وفروع ومسائل غالبا، وقد يوجد الباب ولا يوجد فيه لا فصل ولا فرع. وأما الفصل فهو في اللغة الحاجز بين شيئين، وأما في الاصطلاح فهو اسم لجملة من الأحكام يشتمل على فروع ومسائل غالبا، وقد يوجد الفصل ولا يوجد فيه إلا موضوع واحد مختصر. وهذا كثير، أن يوجد الفصل ولا يوجد فيه إلا موضوع واحد هذا كثير، وأن يوجد الباب ولا يوجد فيه فصول تحته قليل، والأقل منه أن يوجد الكتاب ولا يوجد فيه لا أبواب ولا فصول ولا فروع ولا مسائل، هذا أقل ونادر جدا. أما الفصل لا يوجد تحته إلا موضوع واحد فهذا كثير. ولو فتح واحد منكم، أي واحد منكم، كتاب الروضة للإمام النووي أو غير الروضة من الكتب الكثيرة، وإنما ذكرناه لشهرته، لوجد مئات من المسائل يعنون لها الإمام النووي بالفصل. ولو عنون لها بالفرع لكانت سائغة، ولو عنون لها بمسألة لكانت سائغة، ولكنه يعنون لها بالفصل. فيتبادر إلى ذهن القارئ بناء على هذا التقسيم الذي نذكره، أن الفصل يشتمل غالبا على فروع ومسائل، يتبادر لدين القارئ في أول الأمر أن الإمام سوف يذكر مجموعة من الفروع تحت هذا الفصل، ولكنه ما يذكر إلا مسألة واحدة وقد تكون سطرا واحدا، هذا كثير. وأما الفرع فهو في اللغة ما يبنى على غيره، وأما في الأصل فهو اسم لجملة من الأحكام يشتمل على مسائل غالبا، وقد يوجد فرع ولا يوجد تحته مسألة، وهذا كثير وشائع وذائع ومنتشر. وهذه الاصطلاحات نحتاج إليها من أجل التقسيم والترتيب، ما فيها حكم شرعي، وإنما من أجل التقسيم. إذا أراد الإنسان أن يقسم البحث وأن يؤلف فيجدر به أن يؤلف على هذا النحو: أولا يذكر الكتاب الذي يشتمل على مجموعة من الأبواب، الباب الواحد ينقسم إلى مجموعة من الفصول، الفصل الواحد يشتمل على عدد من الفروع، والفرع قد توجد فيه مسائل وقد لا توجد فيه مسائل. وأما الطهارة، قلنا كتاب الطهارة. الطهارة أولا هي كلمة مثلثة، ومرادنا بالمثلثة أن طاءها تقرأ بالحركات الثلاث: الطهارة والطهارة والطهارة. والمثلثات كثيرة في اللغة، تحدثنا عنها كثيرا. بعض المثلثات اللغوية يختلف معناها باختلاف حركتها، وبعض المثلثات اللغوية تختلف حركتها ولكن لا يختلف معناها، مثل ذروة وجروة وذروة، ما يختلف المعنى، مثل بصرة والبصرة والبصرة، بصرة المكان المعروف، ما يختلف معناها. وهناك مثلثات لغوية يختلف معناها باختلاف النطق بها، وقد صنف فيها العلماء كتبا مستقلة ونظمها كثير من العلماء. الطهارة من هذا القبيل، كلمة يختلف معناها باختلاف النطق بها، فإذا هي من النوع الثاني من المثلثات اللغوية يختلف معناها باختلاف النطق بها. أما الطهارة فهي النظافة المعروفة التي سنتكلم عنها الآن. وأما الطهارة بكسر الطاء فهي اسم لما يضاف إلى الماء من أجل تعقيمه، مثل السدر أو الكافور أو غير ذلك من الأمور التي تضاف إلى الماء يقال لها طهارة. وأما الطهارة فهو اسم للبقية المتبقية من الماء بعد استعماله في الطهارة. إذا توضأ الإنسان وبقي في إنائه شيء من الماء، هذه البقية المتبقية القليلة تسمى طهارة على وزن قصاصة. فإذا اختلف معنى الكلمة باختلاف النطق بها. والذي نريد أن نتكلم عنه الآن هو الطهارة بفتح الطاء، وأما الطهارة والطهارة فربما مر الكلام عنها في ثنايا مباحث الطهارة عندما نتكلم على طهارة الجنب، البقية المتبقية من الماء هل هي طاهرة أم لا، هذه طهارة. فضل الماء الباقي عن طهارة الحائض هذه تسمى طهارة، هل هي طاهرة أو غير طاهرة سنتكلم عنها إن شاء الله في وقتها. أما الطهارة بالفتح فهي مصدر، طهر يطهر أو طهر يطهر، والفتح أفصح، يقال طهر ويقال طهر، والفتح أفصح من الضم وأشهر. الطهارة في اللغة هي النظافة والخلوص من الأدناس، سواء كانت الأدناس حسية أم كانت معنوية. الأدناس الحسية مثل النجاسة من بول وغائط وغير ذلك، والمعنوية مثل العيوب. فالطهارة تكون عن المعاني وتكون عن الأعيان، هي الخلوص من الأدناس حسية كانت أو معنوية. وشرعا طهارة في الشرع في الاصطلاح تستعمل بمعان متعددة، من هذه المعاني أنها تستعمل بمعنى زوال المنع المترتب على الحدث والخبث. إذا كان الإنسان متوضئا فإنه يجوز له أن يصلي، فإذا أحدث منع من الصلاة، فهذا الحدث الذي أحدثه الإنسان صار مانعا من صحة الصلاة. فإذا تطهر الإنسان مرة ثانية فقد رفع هذا الحدث الذي كان يمنعه من صحة الصلاة. الطهارة عملت عملا هو أنها رفعت الحدث الذي كان يمنع من صحة الصلاة، ولذلك عرفوها بأنها تستعمل بمعنى زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث. المانع من الصلاة إما أن يكون حدثا يستلزم الوضوء، وإما أن يكون نجسا ما يستلزم وضوءا ولكنه لا بد من إزالته حتى تصح الصلاة، كما لو كان على عضو إنسان نجاسة فإن هذه النجاسة ليست ناقضة للوضوء كما يتوهم بعض الناس. امرأة تقول إذا أصابت النجاسة يدها من ابنها هل ينتقض وضوءها؟ نقول لا تلازم بين النجاسة وبين الحدث. هذه نعم نجاسة مانعة من صحة الصلاة، ما يجوز لهذه المرأة ولا يجوز للرجل الذي يوجد على جسده أو على ثوبه أو على المكان الذي يريد أن يصلي فيه، لا يجوز له أن يستصحب النجاسة معه. فإذا وجدت النجاسة في الثوب أو البدن أو المكان تمنع من صحة الصلاة. فالطهارة إذن هي زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث، هذا معنى من معانيها الشرعية، تطلق شرعا على هذا، وتطلق على الفعل الذي يفعله الإنسان من أجل أن يرفع الحدث. لو قام إنسان ليتوضأ ليغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وليمسح رأسه وليغسل رجليه إلى الكعبين، ماذا يقال عنه؟ يقال إنه تطهر. إذن الطهارة تطلق على زوال المنع المترتب على الحدث، وتطلق على الفعل الذي يفعله الإنسان لكي يزيل هذا الحدث. هذه من معانيها، وقد عرفها الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع بقوله: الطهارة هي رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما. قوله رضي الله تعالى عنه: الطهارة هي رفع الحدث أو إزالة النجس، هذا عين المعنى الأول الذي ذكرناه، زوال المنع المترتب على الحدث أو النجس. ولكن الإمام النووي زاد فيها معنى آخر، زاد في التعريف، قال: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما. إيش هو اللي في معناهما؟ في عندنا بعض الأمور التي نعملها من الطهارة لا ترفع حدثا ولا تزيل نجسا، مع أنها طهارة باتفاق الأمة، مثل التيمم، إذا فقد الإنسان الماء فإنه يتيمم، إلا أن تيممه هذا لا يرفع حدثا ويبيح لك الصلاة، الحدث ما زال قائما. ولذلك لو وجد الماء لوجب على الإنسان أن يتوضأ، ولو كان التيمم رافعا للحدث لما بطل تيممه برؤية الماء. فالتيمم ليس رافعا للحدث ولا مزيلا للنجس. لو كانت على الإنسان نجاسة وتيمم، التيمم ما يزيل نجاسته مع أنه طهارة. فلو قلنا إن الطهارة هي رفع الحدث أو إزالة النجس لما اشتملت على التيمم، هذا واحد. الشيء الثاني: الأغسال المسنونة، يندب للإنسان أن يغتسل يوم الجمعة، يندب له أن يغتسل للعيدين، يندب له أن يغتسل للوقوف بعرفة، للمبيت بمزدلفة، لأيام من الثلاثة، لدخول مكة والمدينة. الاغتسالات المسنونة كثيرة، هذه الاغتسالات بالاتفاق أيضا لا ترفع حدثا ولا تزيل نجسا مع أنها طهارة. ولذلك زاد الإمام النووي رحمه الله تعالى في التعريف: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. المضمضة، الاستنشاق، الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، هذه لا ترفع حدثا ولا تزيل نجسا، وإنما هي أمور مسنونة يندب للإنسان أن يفعلها حينما يريد أن يتوضأ، وإلا فالحدث يزول بالغسلة الأولى كما سنتكلم عنه إن شاء الله. وابتدأ الفقهاء بكتاب الطهارة، وهو شيء يكاد يكون متفقا عليه، ما من كاتب في الفقه إلا ويقدم مباحث الطهارة على غيرها من المباحث، ثم بعد ذلك يقدمون مباحث العبادات على غيرها، ثم يقدمون المعاملات على الأنكحة وما يتعلق بها، ويؤخرون في النهاية مباحث القضاء والجهاد والسير وغير ذلك. قال: قدم الأصحاب العبادات على المعاملات اهتماما بالأمور الدينية، لأن الأصل في وجود الإنسان أنه وجد ليعبد الله تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقدم الفقهاء الصلاة على غيرها من العبادات مثل الزكاة والصيام والحج، لأن الصلاة هي الركن الأهم من أركان الإسلام، وأول ما ينظر فيه من عمل المرء ينظر في الصلاة، وبين الكفر والإسلام ترك الصلاة، والموضوع في هذا واضح وبين. وقدم الفقهاء مباحث الطهارة على مباحث الصلاة. لماذا قدموا مباحث الطهارة على مباحث الصلاة، مع أن الطهارة ليست مقصودة والصلاة مقصودة ركن من أركان الإسلام؟ قال: لأن الصلاة ما تصح بدون طهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا مفتاح الصلاة الطهارة، فإذا لم تكن طهارة لن تكون هناك صلاة. ولذلك قدم العلماء مباحث الطهارة على مباحث الصلاة، ثم قدم العلماء مباحث المياه على بقية مباحث الطهارة. مباحث الطهارة تشتمل على كثير من الأبواب، كثير من المسائل. قدم الفقهاء على مباحث الطهارة مباحث المياه، قال لأن الطهارة، ثم ذكروا التيمم، قال الطهارة إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بالتراب. ولذلك قدموا مباحث الماء ومباحث التيمم على غيرهما من المباحث، وقدموا الماء على التراب لأن الماء هو الأصل في الطهارة. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، أجاز لنا أن نعدل إلى التيمم عندما نفقد الماء، فإذا وجدنا الماء فلا يجوز لنا أن نعدل عنه إلى التيمم. فإذا انتهى الإنسان من عبادته لابد أن يبحث عن أمور الدنيا، ولذلك فن الفقهاء بمباحث المعاملات، وقدموها على مباحث النكاح لشدة الاحتياج إليها. وبعد ذلك إذا الإنسان أقام عبادته والتجر وكان عنده الثروة، عند ذلك يبحث عن الزوجة وعن الاستقرار في الأسرة. ولذلك قدم الفقهاء مباحث النكاح على مباحث القضاء وغيرها من المباحث الأخرى. قال الإمام النووي قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. افتتح الإمام النووي كتاب الطهارة بهذه الآية، ولو أننا ذهبنا لكثير من كتب الفقه ما نجدهم يفتتحون بهذه الآية. لماذا افتتح الإمام النووي كتاب الطهارة بهذه الآية؟ قال أولا تبركا بالقرآن الكريم، وثانيا تأسيا بإمامه الشافعي رحمه الله تعالى. كان إمامنا الشافعي رحمه الله وقد دون فقهه وأملا، يبدأ الكتاب أو الباب أو المسألة بما فيها من الآثار، فإن وجد آية قرآنية قدم الآية القرآنية، وإن لم يجد آية قرآنية قدم الحديث النبوي، وبعد ذلك يتكلم على ما يتعلق بهذه الآية أو بهذا الحديث من الأحكام الشرعية. فإذا افتتح الإمام النووي كتاب الطهارة بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، تيمنا تبركا بكتاب الله تعالى، وتأسيا بإمامه الشافعي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. من المحتمل أن يتبادر إلى ذهن الواحد منا سؤال يقول لماذا افتتح بهذه الآية وأنزلنا من السماء ماء طهورا ولم يفتتح بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، مع أن هذه الآية الثانية أوضح في الدلالة على المعنى الذي نريده من الآية الأولى. لأننا قلنا إن الفقهاء قدموا مباحث المياه على غيرها من مباحث الطهارة لأنها وسيلة التطهير، وهذا يدل عليه قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به أكثر من دلالة الآية الأولى، لأن الآية الأولى فيها وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ما فيها ليطهركم به، فالآية الثانية أصرح وأقوى في الدلالة على المعنى الذي نريده. لماذا لم يفتتح بالآية الثانية؟ قال الجواب في ذلك على ذلك، انتبهوا يا جماعة، نحن نذكر هذا الإمام النووي يمكن ما يكون خطر بباله هذا، من المحتمل أن لا يكون قد خطر بباله هذا، وإنما افتتح الآية، افتتح الكتابة بآية لها مساس ولها علاقة بالمعنى، لكننا نذكر هذا حتى تتفتح الأذهان، حتى يصير عند الإنسان اهتمام، إذا سئل أو إذا نوقش يعلم ما الفرق بين الآيتين. ومن المحتمل ألا يكون قد طرأ هذا المعنى على ذهن النووي ولا على ذهن غيره أصلا. لماذا افتتح بهذه الآية ولم يفتتح بالآية الثانية؟ قال لأن هذه الآية التي معنا فيها دلالة على معنيين، لأننا الآن سنقول الماء الطاهر ينقسم إلى قسمين، في ماء طاهر في ذاته ومطهر لغيره، طاهر مطهر، وهناك ماء طاهر في ذاته لكنه ليس مطهرا، ما يطهر غيره، هو ماء ولكنه ما يطهر غيره. الآية الثانية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ما تعطينا هذا المعنى الذي نريده، ولكن الآية التي افتتح بها الإمام النووي فيها هذا المعنى الذي نريده. كيف نستدل على هذا المعنى؟ قال العلماء في هذا: أما قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء، هذه الآية ذكرها الله تعالى في معرض الامتنان على عباده، والله تعالى لا يمتن على عباده بنجس العين، إذن الماء هذا طاهر لا شك فيه. ثم قال الله تعالى طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لو لم يقل كلمة طهور لاستفدنا أن الماء الذي ينزل من السماء طاهرا، خلص فهمنا أنه طاهر. فلما قال الله تعالى طهورا فهمنا أن الماء يحتمل معنيين، يحتمل أن يكون طاهرا في نفسه ليس مطهرا لغيره، ويحتمل أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. ما هو نوع الماء الذي نزل من السماء؟ قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، لأن الطهارة فهمناها من قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء. فكلمة طهورة لابد أن تفيد معنى آخر غير معنى الطهارة، ألا وهو معنى التطهير الذي لم نستفده من الشق الأول من الآية، لم نستفده من الموصوف وإنما استفدناه من الوصف. وأما قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يفيدنا هذا المعنى أن الماء النازل من السماء يطهر، ولكن لا يفيدنا أن الماء يكون على حالتين أو يكون على وصفين. ولذلك افتتح الإمام النووي رحمه الله بهذه الآية دون تلك الآية. قال الإمام النووي رحمه الله يشترط لرفع الحدث وإزالة النجس، قال يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، فهو في اللغة الشيء الحادث، قال له حدث. وأما في الشرع، الحدث في الشرع في الاصطلاح هو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، حينما ينتقض وضوء الإنسان أو يزول وضوءه بنوم أو بول أو غائط أو غير ذلك من النواقض، كان قبل هذا الحدث يجوز له أن يصلي بعد أن تطهر، فلما أحدث منع من الصلاة، وقال له الشرع لا يجوز لك أن تصلي حتى تزيل الحدث، حتى تزيل الحدث، حتى تتوضأ وتزيل الحدث. معنى ذلك أن الطهارة تزيل شيئا قد وجد بالأعضاء، نحن لو نظرنا إلى أعضائنا لما رأينا شيئا، ما نجد بالأعضاء شيئا، إنسان أخرج ريحا من دبره، ماذا حدث بأعضائي؟ ما نرى شيئا على الأعضاء، شيء مادي. قال الحدث هو أمر اعتباري يقوم بأعضاء الإنسان ليس أمرا ماديا، هذا الأمر الاعتباري الذي يقوم بأعضاء الوضوء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. أما إذا وجد المرخص الحالات الضرورية الشاذة هذا موضوع آخر سنتكلم عنه في المباحث القادمة، متى يجوز للإنسان أن يصلي في حالة الحدث، هذا حالات خاصة سنتكلم عنها في المستقبل. فإذا الحدث أمر اعتباري، لي أمر معنوي، ما هو مادي، ما هو حسي، أمر معنوي يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخصة. فإذا توضأ الإنسان زال هذا الأمر الاعتباري الذي كان قائما بأعضائه. ولذلك لما تكلمنا عن الطهارة قلنا من معانيها زوال المنع المترتب على الحدث أو النجس، هذا المنع هو الحدث الذي كان أمر اعتباري قائم بالأعضاء مانع من صحة الصلاة. ويطلق في نفس الوقت كلمة حدث كما أنه يطلق على الأمر الاعتباري يطلق على الأسباب التي ينتهي بها الوضوء. ولذلك نقول إذا خرج شيء من السبيلين أحدث، أطلقنا الحدث على السبب الذي به ينتهي الوضوء. فالآن الحدث يطلق على شيئين، يطلق على الأمر الاعتباري القائم بالأعضاء، وفي نفس الوقت يطلق على السبب الذي انتهى به الوضوء أو انتهت به الطهارة. يعني يطلق على البول، يطلق على الغائط، يطلق على الريح، يطلق على النوم، يطلق على لمس المرأة الأجنبية من غير حائل، يطلق على مس القبل أو الدبر كل هذا يقال له حدث، يقال له حدث. فحدث يطلق على معنيين في الشرع، يطلق على الأمر الاعتباري القائم بالأعضاء، وفي نفس الوقت يطلق على السبب الذي أدى إلى هذا الأمر الاعتباري، أو أدى إلى إبطال الوضوء وإنهائه. وأما النجس قال النووي يشترط لرفع الحدث والنجس، النجس بفتح النون والجيم مصدر بمعنى الشيء النجس، وهو في اللغة ما يستقدر، معناه في اللغة شيء مستقدر يقال له نجس. وفي الشرع ما هو النجس؟ في اللغة ما يستقدر، كل ما يستقدر يقال له نجس. في الشرع قال لا، ليس هكذا. في الشرع مستقدر مخصص، مستقدر خاص، يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. ليس كل مستقدر يمنع من صحة الصلاة. النجس يقال على كل ما يستقدر في اللغة، كل ما يستقدر يقال عنه نجس. لكن في الشرع هل يقال لكل ما يستقدر نجس؟ قال لا. النجس في اصطلاح الشرع هو ما يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، مثل البول، مثل الغائط، وسواء في ذلك أنواع الأنجاس الثلاثة. نجس عندنا ثلاثة أنواع، في عندنا نجاسة مغلظة مثل نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طائر، وعندنا نجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات الموجودة من بول وغائط وغير ذلك، وعندنا نجاسة مخففة وهي النجاسة المنبعثة من بول الصبي. إذا بال الصبي على ثوب أو في حجر إنسان، الصبي ليس البنت، الصبي قبل أن يأكل الطعام بوله يعتبر نجاسة مخففة، وتطهيره يكون بالنضح لا بالغسل، على التفصيل الذي سنذكره عند الكلام على أنواع النجاسة. فالنجاسات الثلاثة المخففة والمتوسطة والمغلظة، كل هذه الأنواع الثلاثة إذا قامت بالثوب أو بالبدن أو بالمكان تمنع من صحة الصلاة. فيشترط لرفع الحدث، عرفنا معنى الحدث الآن، والنجس، عرفنا معنى النجس، ليس كل مستقدر وإنما المستقدر الذي يمنع من صحة الصلاة. يشترط لرفع الحدث وإزالة النجس ماء مطلق، وهو ما يطلق عليه اسم ماء بلا قيد. المياه عندنا في الشرع باتفاق الفقهاء، باتفاق علماء الأمة بالإجماع، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، وماء طاهر في نفسه إلا أنه لا يطهر غيره، وماء نجس. هذه الأقسام الثلاثة متفق عليها بين جميع الفقهاء، وقد يختلفون فيما بينهم ليس في التقسيم، وإنما متى يكون طهورا ومتى يكون طاهرا ومتى يكون نجسا. فإذا كان الماء طاهرا في نفسه مطهرا لغيره فهذا يقال له ماء طهور، هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. وإذا كان طاهرا في نفسه ليس مطهرا لغيره، في الماء الورد مثلا، هذا يقال له ماء طاهر. في الاصطلاح عند العامة عندما يقولون هذا طاهر يظنون أن هذا يتوضأ به، هكذا يفهم العامي، وهكذا يعلم معظم الأمة اليوم. ولكن في الاصطلاح الشرعي لا، إذا قال المتفقه أو الفقيه هذا ماء طاهر نفهم أنه ما يجوز الوضوء به، يعني طاهر في نفسه ليس مطهرا لغيره. الذي يتوضأ به والنوع الأول الطاهر في نفسه المطهر لغيره. والماء النجس هو القسم الثالث من أقسام المياه، ولكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة ضابط: متى يكون الماء طهورا، ومتى يكون طاهرا، ومتى يكون نجسا، وهل ينقلب الطهور إلى طاهر؟ نعم. وهل ينقلب الطهور إلى نجس؟ نعم. وهل ينقلب الطاهر إلى نجس؟ نعم. وهل ينقلب النجس إلى طاهر؟ نعم. ولكل واحد من هذه الأسئلة ضوابط لا بد أن تتوفر حتى نستطيع أن نقول إن هذا الماء طهور، أو أنه طاهر، أو أنه نجس، أو أنه انقلب من طهور لطاهر، أو من طهور لنجس، أو من طاهر لنجس، أو من نجس لطاهر، أو من نجس إلى طهور، أو من طاهر إلى طهور. هناك ضوابط لا بد من معرفتها. أول ضابط هو ضابط الماء الطهور. ما هو الماء الطهور؟ قال الإمام النووي: يشترط لرفع الحدث والنجس يعني إزالة النجس ماء طهور ماء مطلق وهو ما يطلق عليه اسم ماء بلا قيد. الماء الطهور الذي تحدثت عنه وقلت إنه طاهر بنفسه مطهر لغيره وهو الذي دلت عليه الآية القرآنية وأنزلنا من السماء ماء طهورا قال هو الذي يقول عنه الفقهاء الماء المطلق. وضابطه ايش ضابطه؟ متى نعرف ان هذا الماء طهور او ليس بطهور؟ قال الفقهاء اذا سميته ماء اذا نظرت اليه هكذا وقلت هذا ماء دون ان تقيده باي قيد بدون قيد قال هو هذا الماء الطهور يسميه ماء في العرف الشرعي ينظر اليه يقول هذا ماء قال هذا هو الماء الطهور. اما اذا قيدته بقيد بان اضفته او وصفته كان قلت هذا ماء الوردي الآن صار مقيدا بقيد ما اسمه ماء مطلق ما أطلقت كلمة الماء من القيود وإنما قيدتها وضعت لها قيد قلت هذا ماء الوردي هذا ماء الليمون هذا ماء البطيخ هذا ماء الزهر هذه كلها مياه ولكنها ليست مطلقة مقيدة بقيد خلب عنها الإطلاق أو كقول الله تعالى من ماء دافق هذه الصفة أخرجت الماء عن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من كلمة الماء ما هي إضافة وإنما هي صفة. فالماء يكون طهورا إذا كان مطلقا من القيود بحيث لو رآه الرائي ونظر إليه قال هذا ماء هذا يجوز الوضوء به يرفع الحدث الذي يقوم بالأعضاء ويزيل النجس عن الجسم وعن المكان وعن الثوب. من المحتمل أن يقول قائل هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ نقول له نعم يجوز الوضوء بماء البحر. قال طيب هذا مقيد ما قلت ما قلت ماء البحر هل يجوز الوضوء بماء النهر؟ قلنا نعم يجوز الوضوء بماء النهر وبماء العين وبماء البئر وبماء الثلج وبماء البلد هذه كلها مقيدة كيف أجزنا الوضوء بها مع أنها مقيدة ونحن شرطنا في الماء حتى يكون طهورا حتى يرفع الحدث ويزيل النجس أن يكون خاليا من القيود. قال القيود تنقسم إلى قسمين هناك قيود لازمة ما تفارق العين بحال من الأحوال وهناك قيود ما هي لازمة قيود منفكة ذكرت هكذا ليس من أجل أن تعطي الماء وصفا معينا وإنما لبيان الحقيقة لبيان الواقع فقط لا غير. ماء البحر حينما يكون في البحر يسمى ماء بحر لكنه قبل أن ينزل في البحر حينما كان في النهر ماذا كان يسمى؟ كان يسمى ماء النهر. فإذا كلمة النهر التي قيدنا بها الماء حينما كان يمر في هذا المجرى انفكت عن الماء وأخذت اسما آخر حينما حلت في مكان آخر. النهر ليس اسما للماء وإنما اسم للمكان الذي يجري به الماء. والماء النهر حينما نأخذه إلى بيوتنا في الآبار نحفر أنفاقا في مكان منخفض عند النهر ونأتي بالمياه إلى بيوتنا تنزل المياه من الأنهار إلى الآبار. عندما نسأل عن الماء في البئر يقال لنا هذا ماء البئر ذهب عنه اسم النهر الذي كان ملازما له قبل أن ينزل في البئر وصار اسمه الآن ماء البئر. إذا كلمة ماء البحر أو ماء النهر كلمة البحر وكلمة النهر وكلمة البئر هذه الكلمات صحيح قيدت الماء ولكنه هذا القيد ليس قيدا منفكا وإنما لبيان الحالة الراهنة التي أصبح فيها الماء الآن. كما لو أننا جئنا بماء الحنفية ماء الحنفية ضعه في الإبريق يصير ماء الإبريق. يسأل الابن الأب ابنه يقول من أين أتيت بهذا الماء؟ يقول أتيت به من الحنفية. هل مراده أن ماء الحنفية هذه غير الماء الذي يأتي في الأنبوب مثلا؟ لا، ماء الأنبوب وماء الحنفية كلاهما بمعنى واحد ولكنه بيان هذا قيد لبيان واقع وليس من أجل إضافة صفة جديدة للماء. ماء الحنفية عندما يصير في الإبريق يسمى ماء الإبريق فإذا وضع بالكأس يسمى بماء الكأس. هذه قيود مفكة ما تضر القيود هذه كلا قيد فكل قيد يكون ملازما للماء لأنه حل في إناء أو حل في مكان هذا ما يضر. الذي يضر هو القيد اللازم. ماء الليمون لو وضعناه في الحنفية قال له ماء الليمون، ولو وضعته في الإبريق قال له ماء الليمون، ولو وضعته في البئر كان يقال له ماء الليمون. ماء الورد لو أنك ملأت به بئرا ماء ورد، ولو أجريت به نهرا ماء ورد، لو أنك وضعته في الكأس ماء ورد. الناس يضعون في الطعام ماء الورد وماء الزهر، فيقال للمرأة ماذا وضعت في الطعام؟ ما تقول وضعت ماء، تقول وضعت ماء الورد أو ماء الزهر، حتى تبين المعنى الذي تريد. قيدت الماء بقيد لازم، حتى بعد الطبخ ما زال الاسم ملازما له. هذا قيد اسمه قيد لازم. فالقيد عندنا قيدان، قيد لازم وقيد منفك. الذي يضر في الطهورية هو القيد اللازم، وأما القيد المنفك فلا ضرر فيه. فيشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق. مطلق عن ايش؟ مطلق عن القيود، مطلق عن القيود. أي القيود التي يراد الإطلاق عنها؟ القيود اللازمة. يشترط لرفع الحدث وإزالة النجس ماء مطلق، وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، أي بلا قيد لازم. وأما القيد المنفك هذا لا يضر في الماء أبدا. ويدخل في التعريف هو الماء المطلق وما يقع عليه اسم ماء بلا قيد لازم. يجمعه قولنا ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أصل الخلقة، هذا يقال له الماء مطلق. كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. ما نزل من السماء يشمل ثلاثة أنواع: ماء المطر وماء الثلج وماء البرد. وما نبع من الأرض يشمل أربعة أنواع: ماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين. هذه المياه الأربعة هي التي تنبع من الأرض. أما مياه السماء فقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا على نحو ما ذكرناه قبل قليل. وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وأما الثلج والبرد فهما ماءان قد اجتمعا ببرود طبقات الجو العليا أو الدنيا، صار ثلجا أو صار بردا. فإذا معنى الماء متوفر في الثلج والبرد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. نستأنس بهذا الحديث على طهورية ماء الثلج والبرد، وإلا فهما طاهران لأن معنى الثلج والبرد هما بمعنى الماء تدل عليهما الآية في القرآن الكريم وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ولكن حالة كونه ثلجا أو بردا ما نستطيع أن نتوضأ منه، لأن الوضوء هو السيلان، فما لم يسر الماء ما يصير به وضوء. فلو أتى الإنسان بقطع الثلج وأجراها على يده دون أن يكون لها جريان ما يتوضأ منها، إلا إذا صار لها ذوب من الماء يجري على العضو، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في مباحث الوضوء. وأما ماء البحر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله الصحابة إنا لنركب المحرة ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماؤه يعني أنه طاهر ومطهر. وأما بالنسبة للبئر فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وأما بالنسبة للعين فهي كماء البئر، إلا أن الفرق بين البئر والعين أن ماء العين تطفو وتجري يتكون منها نهر أو ساقية، وأما ماء البئر فهي نبع ولكنه ما يطفو إلى وجه الأرض. وأما النهر فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن السرف فقالوا يا رسول الله أفي الوضوء سرف؟ فقال نعم ولو كنت على نهر، لو كان أمام الإنسان نهر يجري وتوضأ منه وأسرف يقال إنه أسرف وقد وقع في الكراهة. فإذا يجوز للإنسان أن يتوضأ من ماء النهر. ولولا هذا الحديث أيضا فإن ماء النهر وماء البئر وماء العين يعني 200 بالمئة لا فرق بينهما. ومن المياه التي يقال إنها مياه مطلقة أو من الطهور بخار الماء إذا تكثف، بخار الماء الطهور إذا تكثف فإنه يبقى على طهوريته. وأما استراق الماء الطهور لرفع الحدث وإزالة النجس فالدليل الأول عندنا هو الإجماع. نقل الإمام ابن المنذر الإجماع على استراط الماء الطهور لرفع الحدث وإزالة النجس. والإجماع عندنا من أصرح الأدلة وأقواها، لأن الفقهاء جميعا صرحوا باستراط الطهور في رفع الحدث وإزالة النجس. وقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، في كل هذه الحالات إذا لم نجد الماء يجوز لنا أن نعدل إلى التيمم بنص الآية القرآنية. معنى هذا أننا لو وجدنا الماء لما جاز لنا أن نعدل إلى التيمم، ما يجوز لنا أن نعدل إلى التيمم إلا عند فقد الماء. ولذلك أجمع الفقهاء على أنه يشترط لرفع الحدث وإزالة النجس الماء، فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم، ولكن الله تعالى قال لنا إذا ما وجدتم ماء تيمموا ولا واسطة بين الاثنين، ولذلك أوجب الماء المطلق لرفع الحدث وإزالة النجس. إجماع الفقهاء منصب على الماء أنه يشترط في رفع الحدث وإزالة النجس. وأما كونه مطلق أو غير مطلق، هل يشترط لرفع الحدث وإزالة النجس أن يكون الماء طهورا؟ ومتى يكون طهورا؟ وكيفية التطهير؟ فهذه وقع فيها خلافهم بين الفقهاء، ولكن الإجماع قد انصب على أن الماء شرط في رفع الحدث وإزالة النجس. فلم تجدوا ماء فتيمموا. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما بال الأعرابي في المسجد في قصة المعروفة قال لأصحابه بعد أن بال الأعرابي صبوا عليه ذنوبا من ماء، فاستدل بعض أصحابنا على أن غير الماء لا يطهر، لأن مفهوم المخالفة من هذا الحديث أن غير الماء لا يطهر، قال صبوا عليه ذنوبا من ماء، هكذا استدل بعض أصحابنا على اشتراط الماء لرفع الحدث وإزالة النجس. نحن بعد أن أثبتنا وجه الدلالة في الآية وأنها تدل على اشتراط الماء وذكرنا الإجماع، لم نعد بحاجة للاستدلال بهذا الحديث، ولكن أصحابنا استدلوا به، ولكن بعضهم الآخر أبى الاستدلال بهذا الحديث لأنه لا دلالة فيه، وهو ما سأتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. نذكر ما قالوا، نذكر وجه رد الفريق الآخر عليهم بأنه لا دلالة فيه. وعندما نقول إن هذا الحديث لا دلالة فيه على اشتراط الماء لرفع الحدث وإزالة النجس، ليس معنى هذا أنه يجوز التطهير بغير الماء، لا، نحن اتفقنا على أنه لا طهارة بغير الماء بالإجماع والآية الصريحة، ولكننا نريد أن نتكلم على هذا الحديث، هل يدل أو لا يدل؟ يعني بعض الفقهاء يستدلون ببعض الأحاديث، المسألة مسلمة، الحكم مسلم، ولكن يا أخي استدل بغير هذا الحديث، لأن هذا الحديث لا دلالة فيه على المعنى. ربما يتبادر لبعض الأذهان أننا حينما نقول إن الاستدلال بهذا الحديث ليس صحيحا أنه يوجد شيء آخر غير الماء يطهر، لا يشترط الماء، لا، ما نقول هذا، الماء شرط والدليل عليه ثابت بالآية وبالإجماع، ولكن هذا الحديث لا دلالة فيه على ما سنتكلم به إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.